اي الحمد لله. والواو بعد اخلك من اي هذه مناسبه لفظيه. هذه مناسبه لفظيه. بارك الله فيك. صحيح. اذا بعد يكون فيها على هالحال مطب على ما قال مطب اللفظ. لا مهم موجود الناس الآن العوام يغالون أحيانا يغالون. حدثنا شيخنا عبد الرحمن السادي أن رجلا قيل له كيف قضى تمركم هالسرع؟ كان عندهم نبل صوب صوبة يعني منزل كبير عندهم هالتمر. وش اللي أقرأ وش اللي أكله؟ قال والله ما أكله إلا الله ثم حنة أعوذ بالله. يعني أحيانا يبالغون العام. واحد هذه المباراة في التاريخ أيضا. طيب هل نمشي من فوائد الآية؟ انتهينا أظن. قالوا نحن علم فيها هذا مبتدا الدرس. ها ها ايه اي نعم ان اهل من الناحية اللغوية يعم الذكور والإناث. نعم من إلا قوله إن مهلك هذا قرن. أين إحنا الأول صححنا أنه دعا عليه نقول رب صنع عليهم بالدعاء لأنهم هم تحدوا قالوا ائتنا بعذاب الله. ما يخل من آية ضعف من قول مقارن إلا هذا بيجي صريحا في الآية أصرح من هذا. إن مزنا على أهل القرية الزمن السماء بيجي أوضح. قال الله عز وجل أن يفتح لهم بابا آخر. نعم هو الغالب إنه ما أنتيه ما يقال. وأنا ما أستحسن شيء إن أنا فيه ما يقال. عنده في ذهنك شيء؟ قصدي أن النصوص يعني تأتي مطلقة دون يعني ما يقابل. إيه. نية التحريم. إيه. هي ذا نية التحريم بالآيات لكن تجر في آيات أخرى مذكورا طريق مباح. أحل الله البيع. ها؟ وحرم الربا. حرم الربا لكن عندنا طريق آخر مباح. حرمت عليكم ميتة ويحل لهم الطيبات. يعني ما هو بلازم يكون مقترن والنصوص بعضها من بعض لو تبارك. مثل يا شيخ نستحضر مثال إذا خاطب التحريم إيه سماع القرآن يا أخي والحديث. إيه بس أنا هذا أحسن القراءة والحديث. إيه أحسن بس يعني مو أقول بدل ما إنك تمضي وقتك في أغاني وموسيقى وغيره عندك القرآن والأناشيد الطيبة عندك. أطلع في واحد زهم علي البارح قال حنا عندنا دوام 24 ساعة ونلعب وربع ونسوي يضيق صدورنا شاخذها رمضان بعد ورا ما تلعبون كورة. نعم أحسن لكم وأنشطوا الحمد لله وتمشوا. أي. نعم الكرة تفيد الجسم. لا لا بس مو دوام كتاب دوام ما عاد ما كل ما يعلم يقال. ولا تستعمل قراءة القرآن. لا يقول نمل يقول حن لا يقول حنا يقول حنا نصلي نتروى نحدث نقرأ قرآن فيما بين لكن 24 ساعة حقيقة ما صعب إن الواحد كله يعمل عمل جد. هذا أنا قصدي يعني قصدي إن هذا محمد يقول إذا قلنا حرام عليك أغنى وش نجيب ما تنجيب الحمد لله. نعم ها الله أعلم هي هذه ولا غيرها. إنما هذه لا شك إنها استجاب الله دعاء. نعم.

ما لا فرق إذا قيل امرأة فلان هي يعني زوجته. لكن أنا سمعت أن المرأة إذا اختلف الدين بينهم لا يقال زوج. إيه. لا أزواجهم قرناء ما هذا. قالت فرعون كانت مسلمة. قالت كافر. إيه. امرأة. وهنا كذلك. وامرأة نوح وامرأة لوط. إيه. الله تحتاج إلى إلى إلى إذا إذا لم تنتقض هذه القاعدة فهو وجيه. إذا لم تنتقض. نعم. ها؟ إيه. إيه يقول يقول إن المرأة ما يقال زوجها إذا اختلفت مع زوجها في دينه. سواء هو أو هي. لكن بس اللي قال عبد الرحمن إن المرأة تطلق على الزوجة مع الاتفاق في الدين. مثل قوله تعالى في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب. يعني زوجته. إيه. نعم. موافق. مع الموافق. إذن معناها القاعدة هذه ما صار السليم. ودائما الإنسان بالحقيقة يبدو له أحيانا إن هذا الشيء مضطرب ويغيب عنه أنه قد ينتقض. مثل هذه ينبغي الإنسان أن يحترز فيقول غالبا مثلا يقول غالبا لأجل إذا نقض ما يكون داخل عليه خلل في تعبيره. نعم. قال قوله أعلم. فيه محذور من يدفع على ذلك أن الملائكة أعلم منه بمن يوجد. ما فيها محذور إذا كان على سبيل العموم. يعني معناه أن إبراهيم قد لا يعلم كل من فيها. لكن لوط وخاطبه مع لوط. فهمت؟ فإذا أردنا إذا قلنا باعتبار المجموع لوط وقومه فإنه لا مانع من أن تكون الملائكة أعلم من إبراهيم. لأن إبراهيم لا نجزم بأنه يعلم كل من فيها. لكن إذا قلنا المراد ما وقع عنه أو ما وقع فيه الاعتراض وهو قوله إن فيها لوطا صار ما هو على بابه. فالمعنى أننا نحن عالمون كما أنت عالم. نعم. هي يعلم بس. لكن أعلم يبيجي إن شاء الله. قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. نقول في لما ما قلنا فيما سبق وقالوا أن جاءت أن هذه يقولون إنها زائدة أن زائدة للتوكيد وكل حرف زائد في القرآن فإنه للتوكيد حسب السياق. ولما أن جاءت رسلنا لوطا يعني تحقق مجيئهم له سيء بهم حزن بسببهم. سيء هذه فعل ماضي مبني للمفعول ولم يكن سوءا لأنه يعني يضم أوله الماضي إذا بني المفعول لأنه معتل مثل قيل وبيع واكسر أو اشمن فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع. هنا نعرف منطق بالكسر الخالص وبالضم الخالص فنقول قولا. لكن الإشمام أظن كان صعبا علي. لا هذه صعب. وقول السيء بهم أفاد المؤلف في قوله أفاد بقوله بسببهم أن الباء للسببية أي لحقه السوء بسببهم والله أعلم.

أو هذه المسألة جاءت في قصة التحريم أولى سورة التحريم لأجل أن لا تدل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام على الله بكونهن زوجات نعم للنبي. طيب نعم مرة امرأة الوضع الغابرين عن امرأة موحة جاءت فيها بالسلالات زوجة نوح لأن نوح والله أعلم إنه ما بقي أحد إلا هلك ولا ندري هل بقيت هي بقيت إلى أن هلك إلى أن هلك الناس في الغرق ما ندري. نعم وهي أنها في رد على من قال أفراد نوح خرجت معه من مكة من قبل نوراد هذه المسافة في العذاب اي نعم ويكون قوله تعالى ولا تفتن منكم احد الا امراتك ليس مستثنى من قوله ولا يلتفت بل مستثنى من الجمله التي قبلها يعني هذا لا يعرف هذا ممكن يكون اذا التفتت ستكون من غبيان هو قدر يعني او سبب إيه؟ يعني كون المغربين الفساد يعني ليس قانون تعارض يعني ما هو واضح الرد ما هو واضح وعلى كل حال ما هو الرد واضح جدا ما هو واضح وهذه مرت علينا أظن ولا تفهم ما حدنا امرأتك وذكرنا خلاف العلماء هل هو مستثنى من الجملة الأخيرة ولا من الأول نعم إضافة العلم هذه فائدة لا بأس لكن بس كلنا يعرف أن الإنسان يعلم ما هي لا هذه بعد حتى دين هذه من الأول هذه مثل الأول إذا ما هي محل إشكال هذه مثل الأرض تحتنا والسماء فوق نعم ما فيها إشكال شيخ نعم ورد حديث من النبي عليه الصلاة والسلام جمع فاطمة وعلي والحسن والحسين نعم قال اللهم إن هؤلاء أهل البيت يطهرون نعم قالت أم سلمة وأنا أسوأ من أهل بيتك أنت على خير أكد هذا الحديث ونشوف لفظه ولا الآية صريح يصير معنى إن ثبت هذا هو أهل بيتي من قرابة ثبتكم أهل بيتي من قرابة طيب فيها أيضا في الآية من الفوائد جواز القسم بدون استقسام من أين تؤخذ لننجينه كذا ومن فوائدها أيضا اعتبار القسم المقدر بمعنى أنه لا يشترط في القسم أن ينطق به لو قال قائل لأفعلن كذا هل يكون مقسما نعم يكون مقسما المعروف أن هذه الجملة تكون جوابا لقسم مقدر فيكون مقسما نعم ولو قال لئن آتاني الله من فضله لأصدقن يكون نادرا ها؟ قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله فخلوا به فجعل هذا نذرا وذلك لأن النذر ليس له صيغة معينة كل ما دل على الالتزام فهو نذر بأي صيغة وقد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد قد يكون نذرا مقرونا بالقسم فيفيد التوكيد